بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. 100 علامة من علامات الساعة. أشراط الساعة، أحبتي، يقصد بهذه الكلمة أشراط، جمع شرط، والشرط هو العلامة، فأشراط الساعة أي علاماتها وأسبابها، تلك العلامات التي يكون بعدها قيام الساعة. وحديثنا سنبدأ به بالأشراط الصغرى، والساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة. لماذا سميت ساعة؟ لأنها تفاجئ الناس في ساعة، فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. وأشراط الساعة يمكن أن نقسم الحديث عنها إلى 4 فصول. هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. هناك علامات صغرى للساعة وهناك علامات كبرى. ركز معي. العلامات الصغرى منها ما وقع وانقضى وانتهى، ظهرت وانقضت ولن تتكرر. وهناك علامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة، بل قد يتكرر وقوعها بعد ذلك. وهناك علامات صغرى لم تقع بعد. إذن العلامات الصغرى فيها كم قسم؟ القسم الأول علامات صغرى وقعت وانقضت، علامات صغرى وقعت ولا تزال مستمرة وقد تتكرر، علامات صغرى لم تقع بعد. ثم القسم الرابع علامات الساعة الايه؟ القسم الرابع علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. الأشراط الصغرى، أحبتي، التي ذكرها العلماء بناء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. ثبتت هذه الأشراط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها يمكن الترتيب بينها وبعضها لا يمكن. إذا تكلمنا عن ترتيب بعض الأشراط فلأن ذلك وارد عليه دليل. فمثلا إذا قلنا من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى دليل على أن هذا من أول أشراط الساعة؟ لا، هذا لا يحتاج أصلا لتدليل. لا، أيوة أفهم، لكن لا يحتاج لتدليل لأنه قد تم وانتهى وانقضى. ومعنى أن آخر رسول يبعث معناه معنى ذلك أن الساعة ستأتي وأن الدنيا ستنتهي. فهناك بعض الأدلة تعيننا على هذا الترتيب، وهناك بعض العلامات لا نستطيع ترتيبها فنذكرها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الأشراط هناك ما يقتضي تقديمه على الأشراط الأخرى، كمثلا ما ذكرته من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ظهور الفتن، أو فتح القسطنطينية مثلا فهو مقدم على قتال اليهود في زمن عيسى عليه السلام، وغير ذلك كما سنبين بإذن الله تعالى. وهنا سؤال مهم، هل يلزم من كون الشيء، انتبهوا، هل يلزم من كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون مذموما أو ممنوعا أو محرما؟ فكر، هل يلزم من كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا أو مذموما أو محرما؟ ها كيف؟ طب حاجة أوضح، ها يلزم ولا لا يلزم؟ كيف؟ حد يشرح؟ حد يقول لنا؟ نعم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهذا خير امتن الله عز وجل به على الأمة. لكن هناك بعض الأشراط فعلا قد تكون محرمة وممنوعة، مثل مثلا ها انتشار الهرج، فمثلا انتشار الزنا والعياذ بالله تعالى، وانتشار الربا، هذه من علامات الساعة. فالفواحش والزنا وغير ذلك هذه من علامات الساعة، لكن الشرع أتى بالمنع من ذلك وحرمته، ومطلوب من المسلم أن يسعى في إزالة ذلك كما نعلم. لذلك نقول مما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يفهم من كون الشيء من أشراط الساعة أنه محظور وممنوع، وهذه القاعدة غير مسلمة، فليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من أشراط الساعة يكون محرما أو مذموما كما سيأتي إن شاء الله معنا. تعالوا لنبدأ في سرد أشراط الساعة وعلامات الساعة، فنبدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، لماذا؟ لأنه ببعثته تكون الدنيا قد أوشكت على الانتهاء، لأنه آخر رسول، آخر نبي، كما قال الله تعالى وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإذا كانت النبوة قد ختمت، والفترة الباقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة لا تستحق أن يرسل لها رسول أو يبعث لها نبي، دل هذا على قرب قيام الإيه؟ على قرب قيام الساعة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة، فقال بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما، والحديث رواه البخاري. بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين السبابة والوسطى. قال أنس رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وضم السبابة والوسطى. وعن قيس ابن أبي حازم عن أبي جبيرة مرفوعا بعثت في نسم الساعة، في نسم الساعة، النسم قيل هو من النسيم، أول هبوب الريح الضعيفة، فيكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها، أو هو جمع نسمة، أي أنه صلى الله عليه وسلم بعث في آخر النشء من بني آدم، لأنه بعدهم ستقوم القيامة وستأتي الساعة. فأول الأشراط بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي الأخير، فلا نبي بعده، وإنما تأتي بعده القيامة. وإذا نظرنا إلى هذين الأصبعين كيف يكون الفهم لنفهم معنى أنا والساعة كهاتين؟ الفارق الصغير الذي بين هاتين، أو القرب، القرب ليس بينهما إيه؟ فاصل. العلماء فسروا الحديث بهذين المعنيين، فكما لا يفصل شيء، هذا الإصبع لا يفصله شيء عن الإصبع الآخر، فكذلك الساعة تأتي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو فضل هذا على هذا فضل صغير، فكذلك الأمر بالنسبة لقيام الساعة. يعني إذا نظرنا إلى عمر الدنيا، عمر الدنيا يكون قد مر منه قد إيه؟ كم؟ كل هذا الجزء يبقى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هذا الإيه؟ هذا الجزء اليسير. يعني تأمل معي وتفكر، الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة في هذا الإيه؟ الجزء اليسير، فكيف يكون الحال؟ ولذا نجد إماما كابن الجوزي رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حديثه أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، قال طالت أعمار القدماء لأن البادية كانت طويلة، كانت فترة طويلة، وأما الآخرون أو الآخرون فقيل لهم حثوا المطي، خلاص أنتوا قربتوا إيه؟ قربتوا توصلوا خلاص، فكانت الأعمار إيه؟ فصارت الأعمار قصيرة. قال قتادة في بيان معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفضل إحداهما على الأخرى، يعني الارتفاع الذي ذكرنا بين الإصبعين. وقال القرطبي في بيان علامات الساعة أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. إذن أول أشراط الساعة وأول علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم، وليتك تدون خلف هذه العلامات، ونبدأ نكلم الناس لترقيق القلوب ولتعليم الناس هذا الشيء من الشرع، وهو من أركان الإيمان كما نعلم، أن أركان الإيمان ستة، منها الإيمان باليوم الإيه؟ الآخر، وهذا يدخل ضمن الحديث عن اليوم الآخر. قد تتكلم مع أولادك في البيت، وقد تتكلم مع أصحابك في العمل أو في الدراسة أو غير ذلك. العلامة الثانية موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغفل عن الصلاة عليه 10 حسنات، والذي يصلي عليه هناك ملك يقول يا محمد فلان ابن فلان صلى عليك الساعة، فهذا شرف عظيم جدا، كيف نغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. يعني إيه أعدد؟ أعدد ستا بين يدي الساعة، عدوا كده معايا: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من بيوت بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتوكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. والحديث رواه البخاري وغيره، وستأتي هذه العلامات بالتفصيل بعد ذلك. لكن نقول من علامات الساعة أيضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعظم المصائب، بل أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة، وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يصفونها ويصفون حياتهم بعد وفاته، فيقولون: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لذا سميت المدينة الإيه؟ المنورة. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. قال أنس: وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. والحديث صحيح، يعني أنهم وجدوا القلوب قد تغيرت عما كانوا معه وفي حياته صلى الله عليه وسلم، لأنهم فقدوا التعليم والتأديب الذي كان يمدهم به ويغذيهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وبموته انقطع الوحي من السماء، كما في حديث أم أيمن رضي الله عنها لما ذهب أبو بكر وعمر يزورونها، فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ يعني رايحين يزوروا أم أيمن، دي حاضنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليها بكت، قال لها: ما يبكيك؟ وهذا كان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما يبكيك، ما عند الله خير لرسول الله، يعني هما يقولان لها ذلك: ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما أبكي، ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. انظر للمرأة الفقيهة، لن ينزل جبريل، لن يكون وحي، انقطعت هذه الصلة التي كانت كلما حدثت حادثة أو كان المسلمون في أمر يأتي جبريل وينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. والحديث رواه مسلم. وإذا كان رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وإذا كانت هذه أعظم المصائب، فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فليتعزى بمصيبته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة إذا أصيب أحدهم بمصيبة يقول أحدهما للآخر: أذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم مصيبة، فكل مصيبة بجانبها تكون إيه؟ تكون هينة. وبانقطاع الخير بدأ ظهور الشر، فظهرت ظهرت بوادر الشر بارتداد بعض العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نعلم في حروب الردة، وكما سيأتي معنا شيء من ذلك بإذن الله تعالى. من علامات الساعة أيضا، برقم كم عندكم؟ رقم 3، فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس من أشراط الساعة التي جاءت في الحديث السابق، حديث عوف بن مالك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، فذكر منها فتح بيت المقدس. متى فتح يا إخواني؟ في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وبعدين وفي عهد مرة أخرى في عهد صلاح الدين تقطو ايه طيب اللي بيطاق؟ طيب ما هو فتح ماشي. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة كام في هدية؟ سنة كام في عهد سيدنا عمر فتح بيت المقدس؟ سنة كام؟ 20 ها؟ كام؟ 16 23 ها؟ 17 ما ينفعش 16 طيب؟ ها؟ 16 سنة 16 من الهجرة 16 من الهجرة كما ذكر أئمة السير. ذهب عمر رضي الله عنه بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس. فكانت هذه علامة من علامات الساعة وبيان أو يعني إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر أنها ستفتح وفتحت بالفعل. العلامة التي بعد ذلك وعندنا بعض الصور سترونها بإذن الله تعالى انشقاق القمر. قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن كثير وقد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو بتنسوا تصلوا على النبي. احنا قلناها قبل كده قلنا لو كل صلاة بعشرة جنيه هتعملوا ايه؟ طب عشرة دولار صح؟ هيشتغلوا لوحديهم؟ قال ابن كثير كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان إحدى المعجزات الباهرات. اسمعوا بعدين حنبص مع بعض. قال أنس إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، يعني آية علامة على صدق نبوته. طب ما المطلوب إذا ظهرت العلامة؟ أن يسلم الإنسان. فأراهم انشقاق القمر، والحديث متفق عليه. ابن مسعود يقول بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. يعني لو تخيلنا هنا جبل، ترابيزة دي جبل، هنا فلقة وخلف القمر فلقة، يعني هذا هنا جزء وهنا جزء. فقال لنا رسول الله، هو برضو ما صلاش عليه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، والحديث متفق عليه. قال ابن عباس اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كنت صادقا. خلي بالك اللي فات الأحاديث اللي فاتت، انت ممكن تقول طيب هم الآية دي يعني مش عايزين دي، عايزين حاجة أعلى حاجة أقوى. هنا بقى الحديث ده هم اللي طلبوا الآية دي، كأنهم يريدون تعجيز الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمع المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. إذن هو لو كان لو فعل ذلك هذا دليل على صدقه. قال نصفا على أبي قبيس ونصفا على قعيقعان، وده جبل وده جبل. وكانت ليلة بدر، يعني بدر بس مش غزوة بدر، يعني القمر ايه نقوله ليلة 14. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر نصفين، نصفا على أبي قبيس أو قبيس ونصفا على قعيقعان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اشهدوا. الحديث يشهد له ما سبق. قال اشهدوا، فلما رأوا ذلك في بعض الروايات قالوا سحرنا محمد. مفيش فايدة، واضح؟ لأن البعض يقول كيف نفهم قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني كيف الله عز وجل يصرفهم عن الإيمان؟ لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا مع وجود الآيات، طلبوا آيات وجاءت الآيات ولم يؤمنوا. طيب ما الحل؟ لا يريدون الإيمان بسبب الكبر الذي في قلوبهم والعياذ بالله. العجيب أن هذه الآية تكلم عنها العلماء المعاصرون بل الغرب أنفسهم في كلام يعني جميل وفي صور يعني سترون بعضها. لكن أذكر لكم تعليق الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله، يقول حط علماء الفضاء في هذا العصر رحالهم على القمر فوجدوا أثر انشقاق القمر باقيا إلى اليوم. وقد نقل عالم الجيولوجيا المسلم دكتور زغلول النجار عن داود موسى بتوك رئيس الحزب الإسلامي البريطاني أنه شاهد ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء أمريكيين، أنهم شاهدوا أثر انشقاق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه الآخر. أخبروا بذلك أو أخبروا بذلك وهم لا يعلمون أن الله تحدث بهذه الآية في قرآننا، وقد كانت سببا في إيمان ناقل الخبر اللي هو داود موسى لما نقل هذا الخبر، كانت سببا في إسلامه. يعني هناك رواية أخرى لهذه القصة يتكلم فيها الدكتور زغلول فيقول: بعد أن أتممت حديثي عن قول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقف شاب مسلم بريطاني عرف بنفسه وقال: أنا داود موسى رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. اسمع القصة الجميلة دي. قال: يا سيدي هل تسمح لي بإضافة؟ عايز يضيف على إيه؟ على الكلام على آية سورة القمر. قلت: تفضل. قال: وأنا أبحث عن الأديان، كان رحلته يعني الوصول إلى الإسلام، أهداني أحد الطلاب المسلمين ترجمة لمعاني القرآن الكريم فشكرته عليها وأخذتها إلى البيت، وحين فتحت الترجمة أول سورة اطلعت عليها سورة القمر. قال: فقرأت اقتربت الساعة وانشق القمر، فقلت: هل يعقل هذا الكلام؟ كلام إيه؟ قلت: هل يعقل هذا الكلام؟ هل يمكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم؟ أي قوة تستطيع عمل ذلك؟ قال: فصدتني هذه الآية عن مواصلة القراءة. أفل الإيه؟ قال: وانشغلت بأمور الحياة، لكن الله يعلم مدى إخلاصي في البحث عن الحقيقة، فأجلسني ربي أمام التلفاز البريطاني، وكان هناك حوار يدور بين معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء. في خلال هذا الحوار جاء ذكر رحلة إنزال رجل على سطح القمر باعتبار أنها أكثر رحلات الفضاء كلفة، فقد تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. فقال له المذيع: أي سفه هذا، 100,000,000,000 دولار عشان تحطوا العلم الأمريكي على سطح القمر؟ فقالوا: لا، لم يكن الهدف وضع العلم الأمريكي على سطح القمر، كنا ندرس التركيب الداخلي للقمر، فوجدنا حقيقة لو أنفقنا أضعاف هذا المال لإقناع الناس بها ما صدقنا أحد. قال لهم: ما هي هذه الحقيقة؟ قالوا: هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. من الذي يقول هذا؟ الأمريكان. هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. فقال: كيف عرفتم ذلك؟ قالوا: وجدنا حزاما من الصخور متحولة يقطع القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه. تعرف ما يبقى عندك شيء مثلا زجاج انكسر أو حديد، إذا أردت أن يحصل التحام مرة أخرى تعمل إيه؟ هتضيف مادة تانية. دي الحاجة نسميها صخور متحولة زي لحام كده، واضح؟ قال: فاستشرنا علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا، فقالوا: لا يمكن أن يكون هذا حدث إلا إذا كان هذا القمر قد انشق ثم التحم. قال الرجل المسلم هو داود موسى ده: فقفزت من الكرسي الذي أجلس عليه وقلت: معجزة تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1,400 سنة، ويسخر الله تعالى الأمريكان فينفقون أكثر من 100,000 دولار لإثباتها للمسلمين، ولا بد أن يكون هذا الدين إيه؟ حقا. وعاد إلى المصحف وتلا سورة القمر، وكانت سببا في دخوله الإسلام. لي وقفتان مع هذه العلامة. أولها ما قاله هذا الرجل، قال: كيف يمكن للقمر أن ينشق ثم يلتحم؟ أي قوة تستطيع عمل ذلك؟ قوة الله القوي سبحانه الذي هو على كل شيء قدير. لذا يمتلئ قلب المسلم طمأنينة، الناس اللي نايمة دي يمتلئ قلب المسلم طمأنينة حينما يقرأ أمثال هذه المعجزات، حينما تجد الظلم قد انتشر، وحينما تجد المسلمون يقتلون في أنحاء العالم في دول كثيرة، تقول: متى نصر الله؟ أنت تعبد القوي الذي إذا أراد شيئا إيه؟ كان، قال له كن فيكون. لكن هل يستحق هؤلاء النصر؟ هل يستحق هؤلاء التمكين والرفعة؟ انظر لواقعي وواقعك، وانظر في بيوتنا كم فيها من المخالفات التي ربما تكون سببا في تأخر النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لكن أنت معك القوة التي لا إيه؟ لا تقهر ولا تهزم. فإذا صرت عبدا له وصدقت في تحقيق العبودية نصرك الله عز وجل وأيدك ورفعك ومكن لك كما فعل ذلك بالنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. الثانية، بعض الناس حينما تقول لهم قال رسول الله كذا ربما يصير عنده نوع من التباطؤ، مش عايزين نقول شك لأن الشك يخرجه إلى الكفر، لكن بعض الناس إذا قال له الخواجة الأجنبي هذا كلام صحيح وهذا أثبتنا بالدراسات يمتلئ قلبه يقينا وتصديقا. طيب أيهما تقدم، أقوال هؤلاء أم قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك المسلم يؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان ذلك ربما لا يفهمه بعقله. يعني الصحابة قديما لما نزلت الآية اقتربت الساعة وانشق القمر، كان في رواد فضاء وكان في رحلات للقمر وكذا، صدقوا أم لم يصدقوا؟ أيقنوا أم شكوا؟ أيقنوا. فكذلك المسلم ينبغي أن يكون لديه يقين، يجب أن يكون موقنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإن خفيت عنه بعض المعاني. ويذكر الدكتور أو الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله حينما سئل هل ثبت علميا ما يؤكد أن القمر انشق، أنا يعني هو ذكر هذا الحوار لكن أضاف كلمة أذكرها ثم ننظر إلى الصور، قال دليلنا على ذلك هو أن سلاسل الجبال التي كانت ملتحمة بعضها مع بعض، يعني القمر كان عليه جبال لما حصل انشقاق حصل في الجبال انفصلت، قال لما عاد الالتحام حدث لها هذا الانزياح فأصبح نصف الجبل هذا يلتحم مع نصف الجبل الآخر ونصف الجبل الآخر يلتحم مع نصف الجبل الآخر وهكذا جميع الجبال، وأنصاف الجبال التي في السلاسل في إحدى الجهات وجدوها متقدمة على مثيلتها وأنصافها الأخرى التي أصبحت متأخرة، مما دلهم على أن القمر قد انشق، وهذه معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم سجلها القرآن. هذا عرض فيديو لذلك الأمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. شايفين الصورة؟ يعني شايفين العلامة اللي مع الساعة؟ معنا قصة نختم بها اللقاء الليلة. نكون قد أخذنا كم علامة من علامات الساعة؟ 4. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن معنا قصة نختم بها اللقاء لعلها من علامات حسن الخاتمة. هي عبارة عن قصة حصلت لفتاة في يوم زواجها. عارفين طبعا يوم الزواج والفرح وكده، فالمرأة تتجمل وتتجمل بما لا يخالف شرع الله، وهذا موجود لا مانع في البيت في مكان ليست فيه محرمات ولا مخالفات. فكانت هذه المرأة يجهزونها ويزينونها لزوجها، فجاءت صلاة المغرب فصلت المغرب. بعد المغرب انتقض وضوءها وهم قد بدأوا في التزيين والتجميل، فجاءت صلاة العشاء. هنا حصلت مشكلة، لو أنها توضأت هتزيل كل المكياجات والكلام اللي اتحط ده، يا إما هي ممكن تسيب بقى الصلاة ومش عارف بقى هتصلي إمتى. فحصل مشكلة بينها وبين والدتها، والدتها مصرة أنها مش هتصلي وهي مصرة أنها أنها تصلي. هنشوف إيه اللي حصل كده. وقف كده رحمه الله. فما من قال عليه يا رب الله يا أمي لا أطيع في نفسي رب العالمين والله. هي بتقول لها انت عايزاني ما صليش عشان الناس تشوف شكلي جميل، انا اهم حاجه شكلي عند ربنا مش عند الناس. قالت لها حدي عليك، قالت لها لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، وهذا دليل على التزامها. نسمع. لا اقدم احد عليك واحد في الدهره ثم بعدها وبعدها توضا وسنت الشكل المكياج وقدت الفتاه توضا ثم جاءت وضربت جارتها وقلت والله سجدت وهي اخر سته لها بالدنيا. سجدت وماتت اخر سجده. هو هنا يقول الذين انشغلوا بمظاهرهم عن صلاتهم، انشغلوا بذلك عن الله سبحانه وتعالى. كيف لو كانت هذه الفتاة أو هذه المرأة أطاعت أمها ولم تصلي؟ كانت ستموت حتما، ولكن ستموت مضيعة للصلاة، لكن الله عز وجل أراد بها الخير لأنها فضلت الله وقدمت الله عز وجل، فقدمها وقبض روحها في أحب المواضع وأفضل الهيئات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.